بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف والشارح والجامع رحمه الله جميعا: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان، الدين هو الإيمان من عطف الصفة على الصفة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسوق المصنف رحمه الله في هذا الفصل بيان معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، يعني ماذا يشمل. وقوله من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان والدين، الدين يطلق على الجزاء ويطلق على العمل، الجزاء كما في قوله سبحانه: وما أدراك ما يوم الدين، يوم الجزاء. وقوله مالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء، ويطلق ويراد به العمل، والمقصود هنا العمل، يعني أن الدين والإيمان، يعني أن العمل والإيمان. نعم. نعم. إن الدين، أن الدين والإيمان، يعني إن العمل والإيمان قول وعمل كما سيأتي. المصنف الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله هنا قال: من عطف الصفة على الصفة، أو نفصل التفصيل السابق. نعم. هذا قال: الدين هو الإيمان. نعم. وفي ذلك مزية، وهو أنه يسمى الدين ويسمى الإيمان. ولنعرف مسألة، وهي أدلة جاءت في القرآن: لن نؤمن لك فآمن له لوط. هذا المعدى باللام التصديق، وما تعدى بالباء فهو الشرعي. وبعض عرفه بأنه تصديق خاص وهو ناقص. يعني لو قيل الإيمان هو التصديق نقول لا، وإنما يقول الإيمان لغة الأكمل نقول هو الإقرار. نعم. فأمنت بهذا، أقررت بهذا، هذا لغة واصطلاحا. نعم. وأهل السنة لهم عبارات في حد الإيمان، يعني شرعا، تعريفه شرعا. نعم. نحو خمس عبارات، منها: الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، وكلها ترجع إلى شيء واحد. ومن أحسنها وأجمعها وأشملها ما عرفه به شيخ الإسلام هنا: قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. يعني لو قالك ما هو الإيمان تقول قول وعمل، وإذا أردت أن تفصل تقول قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، ويأتي تفصيلها. نعم. قول القلب، يعني ما معنى قول القلب؟ هل القلب يقول؟ نعم. قال: قول القلب، قول القلب علمه وتصديقه وإقراره. أي نعم. قول القلب كأن القلب يقر، فإذا قر القلب بوحدانية الله مثلا هذا كأنه إقرار بالقول، فكان القلب تكلم بهذا. نعم. وعمل القلب، عمل القلب انقياده بمقتضى ما قر به من الأعمال القلبية كالخشية. نعم. عمل القلب انقياده بمقتضى ما قر به من الأعمال القلبية كالخشية والخضوع والرغبة والرهبة والتوكل عليه ورجاؤه ومحبته. لحظة. يعني عندنا قول القلب أقر، صدق بوحدانية، أقر بوحدانية الله، ثم توكل على الله عز وجل في أي عمل، فالتوكل هذا الزائد هذا العمل. ومثله قول القلب أقر به، ثم خاف هذا القلب أن لو ما طاع الله يدخل النار، فانقباض القلب هذا الخوف عمل. نعم. لذلك قال: قول القلب عمله وتصديقه وإقراره، وعمل القلب الشيء الزائد. نعم. مثل ما قال سبحانه: قل لم قالت العرب آمنوا، قل لم تؤمنوا إلى الآن، ولكن نقول أسلمنا. الإيمان ضعيف في الإقرار فيه، أقر لكن بقي العمل ضعيف. نعم. وأشياء غير ذلك من أعمال القلوب، فإنه أولا يصدق ثم ينقاد لمن صدق به، وكونه يصدق ولا ينقاد من الحجة عليه كما قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلا بد من أن ينقاد ويعمل. يعني الأصل هو القلب، وقال ابن القيم: وما عداه من الأعمال من أعمال الجوارح مكملة ومتممة للقلب. وإذا قيل يوم أكثر عمل الجوارح والأعمال القلب، لأعمال القلب، فالصلاة والزكاة والصيام والتلاوة والذكر كلها من أجل مصلح القلب. نعم. والقلب يحركها لإصلاحه. إذا توقت الصلاة القلب يقول صل حتى يصلح القلب. نعم. وقول اللسان نطقه بما يدخله في الإسلام، وأما عمله. لحظة. قول اللسان نطقه يعني التلفظ بالشهادتين، تمام؟ عندنا قول اللسان، وعمل اللسان على رأي الشيخ محمد إبراهيم. نعم. وعمله. وأما عمله فهو نطقه بالشيء الزائد عن كلمة الإسلام من أنواع العبادة كالذكر ونحو ذلك. لحظة. الإقرار بالإسلام هذا قول، وعمله الشيء الزائد عنه، هذا قول الشيخ رحمه الله. والقول الآخر له وعمله انقياده، يعني تلفظ بالشهادتين، فلما انقاد لبقية الأوامر هذا انقياد، وكلا المعنيين واحد. وقال بعض أهل العلم قوله هو إقراره بالشهادتين، وعمله التحريك هو إقراره بالشهادتين وغيرها، بالشهادتين وغيرها، وعمله حركة اللسان. نعم. فدخل في ذلك فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات. فقول اللسان وعمله قسمان. نعم. وفي جميع النسخ الواسطية هكذا، وعمل القلب واللسان، بعضهم يقول لا ما ثبتت، مو صحيح، وعمل اللسان ثابت في جميع النسخ. نعم. نعم. فقول اللسان وعمله قسمان: قسم لا يصح الإسلام إلا به وهو كلمة الإسلام، وقسم هو من واجباته ومندوباته ولا يفتقر في صحته إليها. فالكل من الإيمان، كل خصلة إيمان، وسواء كان من الظاهر أو الباطن. نعم. فإذا قيل هل في دليل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد؟ نقول نعم، أتت في حديث واحد، قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول، هذا قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، هذا عمل، والحياء الشعبة من الإيمان، هذا القلب. فاجتمعت جميع أركان الإيمان فيه، في تعريف الإيمان في هذا الحديث. نعم. وتتمة التعريف يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان في آية أخرى: ليزداد ويزداد الذين آمنوا إيمانا، كما سيأتي. نعم. وهذا الحد عرفت أنه شامل الإسلام، فإنه ما من خصلة من خصال الإيمان إلا وهي داخلة في الإسلام. وعمل الجوارح ظاهر كالمشي بالرجل إلى الصلوات وإعطاء يد الصدقات، وما يعمل بالأركان من صلاة وحج وغير ذلك من الأعمال الظاهرة من البدن، فدخل في هذا الحد. الحد يعني التعريف، كلمة الحد يعني التعريف، دخل في هذا الحد يعني في هذا التعريف. نعم. جميع الطاعات من فرض ومندوب، والانكفاف عن جميع المحرمات، فترك خصلة من المحرمات من الإيمان، وعمل خصلة من الواجبات من الإيمان، والمندوبات من مندوباته. وهذا الحد يوافق عليه المعتزلة والخوارج خلافا للمرجئة من أعظمهم والجهمية. نعم، يعني اللي خالف في الإيمان، في تعريف الإيمان صنفان: المرجئة في جانب، والخوارج والمعتزلة في جانب. المرجئة يقولون يكفي التصديق، مدام قلبك صدق إن الله واحد ما يحتاج تعمل، وهذا مذهب المرجئة، وهو الذي أفسد على أهل الإسلام دينهم، فما يصلي ويفعل محرمات وعندهم إيمان أبي بكر كإيمان أفجر الأمة. والله يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فبعضهم قال يكفي التصديق، وبعضهم قال يكفي الإقرار، مدام قررت باللسان يكفي، وبعضهم قال يكفي المعرفة حتى لو ما قل، حتى ولو ما أقر قلبك يكفي المعرفة، مثل ما عرف إبليس ربه. هذا مذهب المرجع، وانتشر قديما ولا زال على مر العصور. قد يكون ترك العمل من أجل الاعتقاد بهذا المعتقد الفاسد، وقد يكون كسلا عن الطاعة. وقابلهم في ذلك الخوارج والمعتزلة، قالوا صح الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن الخطيئة الكبيرة تؤثر فيه، فإذا فعلت فيه الكبيرة يكون خارجا، يكون خارج عن هذا الدين. الكفار الخوارج يقولون المخلد في النار، والخوارج يقولون أنه كافر، والمعتزل يقول منزلة بين منزلتين، مع اتفاق الخوارج والمعتزلة بأنه مخلد في النار. وأتى أهل السنة وسط، قول الإيمان قول عمل اعتقاد، وإذا أتته معصية ينقص الإيمان، إذا أتته معصية غير الكفر ينقص ولا يخلد صاحبه في النار. نعم، يأتي مزيد عند قول الإيمان يزيد بالطاعة. نعم، لذلك قال: وهذا الحد يوافق عليه، وهذا الحد يوافق عليه المعتزلة والخوارج خلافا للمرجئة. يعني إلى الآن قول عمل اعتقاد يوافق عليه الخوارج والمعتزلة، الخوارج وال... نعم والمعتزلة. المرجئة لا، ما يوافق عليه الخوارج، لأنه يأتي يزيد يوافق إلى الآن الخوارج، لكن سيأتي لا يوافق عليه الخوارج، وهو قوله وأن الإيمان يزيد بالطاعة، هنا يخالف فيه الخوارج. نعم، قال: خلاف المرجئة، خلافا للمرجئة من أعظمهم الجهمية. نعم، الجهمية في باب الإيمان مرجئة. نعم، ومرجئة الفقهاء أقل ما فيها أنها بدعة، ويعد منهم أبو حنيفة. يعني عرف الإيمان بالنطق بالشهادتين والتصديق. يعني أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه يكفي النطق مع الاعتقاد، لا يشترط عمل الجوارح، وقد رد عليها أهل العلم في عصره وبعد عصره، يعني ثبت عن هذا الفعل هذا القول، فسموا مرجئة الفقهاء تمييزا لهم عن مرجئة الجهمية الكفار الذين ينفون الصفات. هؤلاء ليس عندهم سوى الإرجاء في باب الإيمان، لكن قولهم قوله رحمه الله خطأ، اجتهد فيه رحمه الله، مع هو يرى يعتقد هذا اعتقاد، مع أنه رحمه الله هو من أشد الناس عبادة وأكثرهم عمل للجوارح رحمه الله. نعم، وهو إمام عظيم، اتفقت الأمة على جلالته وعظمته وفقه في الدين، لذلك قال الشافعي: ما كتب فقيه سطرا من محبرة إلا ولي أبي حنيفة عليه يد، لأنه من وضع قواعد الفقه رحمه الله. أقصد أن كل نأخذ من قوله ويرد، ولا ينقص من قدر أبي حنيفة في شيء، فهو إمام عظيم من أئمة أهل السنة. نعم. ويعد من أبو حنيفة عرفوا الإيمان بالنطق بالشهادتين والتصديق، يعني دون العمل. نعم. وأن الإيمان أسهل هنا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. قل ما الفرق بين الإقرار والتصديق؟ التصديق بالقلب والإقرار باللسان. يعني أبو حنيفة يقول لابد تتكلم وتذكر الله، لكن ما يشترط كثرة